حنو دحن ويدا ورسنا تنيني سير الله اسم امي خي يخسي وغادور تتنوى تيرماتي وكان أرغر مصادر كنسلم يا ويني وكان أرغر مصادر كنسلم يا ويني هدنك لساسيت وجهات من عتك تي سويت هدنتي نتولوني في تسويت هات نتيد نتولوني في ورجون نكي نديف إخصات تغن إخصات تغن نيرات ناقض اختي دخل خصانيني نيرسو أضمشي ديما لسني مك سولار نتصون اختي دوري فكا مليون تدوري فكا مليون قسا قنودا في بي وشقوري وروري سير الله تنادي تغرص نخلق ورن نصن فاصل ثنات اي قزار اي دبابي فاس غيلا سن أو اللي يسبني دارنا اللي خاطر قاف تسنوف الميزقار من اللي غايس نتملا من الموس تسنوف الميزقار من اللي غايس نتملا من الموس نسكر غيفي في اللي دامسو لني خيمين أكلون عرق حرج جورنا كملا تيرمان كله نعرق حنا الجور نكمل تيرمتي يلي ما يمن سنسي زمر ونشكنا ويس يلي ما يمن سنسي زمر ونشكنا ويس مش مبارك مبارك العيدي قفوي الخالي Thank you.